ضيعت نفسك بيا ليه؟ دلوقتي جاي بتقول كفاية اللي فيك، ما انت اخترته بإيديك. انا عمرك والحب الوحيد، من غيري لو جت في حياتك جديد، عمرك ما بتحس بيه. بيعذب في مين؟ انا مش هتتغير حياتي في يومين، ده صعب ده مستحيل. هيجي لي وقت واكون معاك، اتحمل